أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا إلى المسألة 105 من مسائل الفصل الثاني في أحكام الجبائر. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يختص الحكم المتقدم وهو الاجتزاء بالمسح على الجبيرة. يختص الحكم المتقدم وهو الاجتزاء بالمسح على الجبيرة، الاجتزاء بالمسح على الجبيرة بالجبيرة الموضوعة على الموضع، بالجبيرة الموضوعة على الموضع، سواء الوجه أو اليد اليمنى أو اليسرى أو ما شابه ذلك، في موارد الجرح. شوف تأملوا بهذه العبارة، في موارد الجرح، والمورد الثاني هو القرح، والمورد الثالث هو ماذا؟ الكسر. شوف تأملوا. وأما في غير موارد الجرح والقرح والكسر، كالعصابة التي يعصب بها العضو، كالعصابة التي يعصب بها العضو، العصابة يعني اللفة، لفاف، بانديج أو ما شابه ذلك من هذه المواد الحديثة التي يعصب بها العضو، لا لجرح ولا لقرح ولا لكسر، بل لألم أو ورم ونحو ذلك، فلا يجزي المسح عليها، بل هنا يجب التيمم. خب، متى يقول يجب التيمم؟ إن لم يمكن غسل المحل. يعني إذا كان يمكن غسل المحل لرفع هذه العصابة من هذا الألم أو الورم أو ما شابه ذلك، خب يجب الغسل، يجب غسل العضو. أما إذا لم يمكن غسل المحل، فهنا تنتقل الوظيفة في الحقيقة والواقع إلى ماذا؟ إلى التيمم. ولذا يقول: فلا يجزي المسح عليها، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل ضرر ونحوه. والعلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقولون: والوجه فيه أن الوضوء الاختياري لما تحولت الوظيفة من الوضوء وهو غسل الوجه واليدين، لما تحولت الوظيفة من هذه من الغسل، غسل الأعضاء، إلى التيمم. إن الوضوء الاختيار غير واجب، وهو الوضوء بالماء غير واجب على الفرض. خب، ولا دليل على بدلية الجبيرة. احنا ما عندنا دليل، باعتبار أنتم تعرفون بأنه نحن أصحاب الدليل أينما ما لنميل. هناك في قضية الجرح والقرح والكسر هناك الأدلة التي أشرنا إليها، وهو أنه يجوز المسح على الجبيرة، يجوز المسح على الخرقة وما شابه ذلك. أما قضية الألم أو الورم، لا يوجد عندنا دليل بأنه ماذا؟ يجوز للمكلف أن يمسح على الورم، يمسح على خرقة يضعها على الورم، وإنما عندما الوضوء الاختياري يكون غير واجب لأنه غير ممكن، لا دليل على بدلية الجبيرة، لا يوجد عندنا دليل على بدلية الجبيرة، فتصل النوبة إلى التيمم في الحقيقة والواقع. إن شاء الله صار عندكم واضح هذا الأمر. جيد جدا، ممتاز. خب، وإذا كانت الجبيرة، الآن فرع جديد من هذه المسألة 105، وإذا كانت الجبيرة وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو. بلي، وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو. بلي بلي، وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو. بلي، هنا في الفرع الجديد يقول السيد السيستاني: وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو. وإذا كانت الجبيرة، الآن نتكلم عن الجبيرة المستوعبة وغير المستوعبة. شوف تأمل لي، يعني نرجع إلى المسائل السابقة وهي في قضية أصل أحكام الجبيرة. بلي، وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو. بلي، وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، مثلا مستوعبة لتمام الوجه، أو مستوعبة لتمام اليد اليمنى، أو لتمام اليد اليسرى. شوف تأملوا كما يقول السيد، يقول: وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو كما، يعني مثال، هذا بين قوسين حاصرها السيد، كما إذا كان تمام الوجه، تمام الوجه ماذا؟ مجبر، أو إحدى اليدين، اليد اليمنى مجبرة، أو اليد اليسرى مجبرة، أو الرجلين، بلي، أو الرجلين مجبرة، بلي، جرى عليها حكم الجبيرة، جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر. بلي، غير المستوعبة، يعني إذا كان الوجه مستوعب للجبيرة، اليد اليمنى مستوعبة للجبيرة، اليد اليسرى مستوعبة للجبيرة، هنا السيد حفظه الله يقول: جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة. جرى عليها بلي حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر. بلي، وربما هنا السيد السيستاني يختلف مع غيره من العلماء، فبعض العلماء ولعله السيد الخوي رضوان الله تبارك وتعالى عليه ربما يذهب أنه إذا كان عضو من الأعضاء مستوعب للجبيرة، بلي إذا كان عضو مستوعب للجبيرة فربما عنده رضوان الله عليه أنه يكون هناك جمع، بلي، بين الوضوء وبين التيمم. بلي أما هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول: جرى عليها، يعني إذا كان تمام الوجه مستوعب للجبيرة، إذا كان تمام اليد اليمنى أو اليسرى مستوعب للجبيرة، جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر، على الأظهر، لذا يجوز له ماذا؟ الوضوء. هنا يجوز له ماذا؟ الوضوء والمسح ماذا؟ على الجبيرة. خب، وأما مع استيعاب الجبيرة، تأملوا بالعبارة، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء، يعني هم الوجه، هم اليد اليمنى، هم اليد اليسرى، هم الرأس مثلا، هم القدمين، أو معظمها مثلا في الوجه واليد اليمنى واليسرى، أو اليد اليمنى واليسرى. بلي، تأملوا بالعبارة، يقول السيد: فالأحوط، بلي، فالأحوط الجمع، بلي، بين الوضوء مع المسح على الجبيرة. شوفوا تأملوا، فالأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم، وبين التيمم. بلي، وهنا بحسب الظاهر بأنه الاحتياط وجوبي في الحقيقة والواقع، لذا يقول: وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظم الأعضاء، بل فالأحوط الوجوب الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة بل وبين التيمم وبين التيمم بل. وأما الجبيرة النجسة تأملوا بهذه العبارة بل وأما الجبيرة وأما الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها باعتبار نجاستها في الحقيقة وأما الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها باعتبار أنها نجسة فإن أمكن تطهيرها هذه الجبيرة باعتبار أنها نجسة وأنا أريد أن أمسح عليها فهي نجسة فإن أمكن تطهيرها أولا أو أمكن تبديلها ثانيا كيف يقول السيد السيستاني حفظه الله ولو بوضع خرقة طاهرة عليها نأتي بخرقة طاهرة وصلة قماش شيء آخر ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءا منها واضح إن شاء الله بل وجب ذلك باعتبار الوظيفة المقررة في صورة وجود الجبيرة المسح عليها بل والمفروض وجودها وعدم صلاحيتها للمسح عليها بل وصدق الخرقة الموضوع عليها جزءا يعني هذه الخرقة الجديدة راح تصير جزء من عتها واضح إن شاء الله بل ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءا منها وجب ذلك فيمسح عليها يمسح على هذه الخرقة الجديدة ويغسل أطرافها وأما أطراف هذه الجبيرة وهذه الخرقة الجديدة يغسل أطرافها وإن لم يمكن يعني لا يمكن تطهيرها ولا يمكن تبديلها في الحقيقة والواقع بل وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها واضح إن شاء الله صار عندكم نعم إن شاء الله يصير واضح بل يعني وإن لم يمكن تطهيرها ولا يمكن تبديلها بل هنا بعد شنو ما نمسح على هذه الجبيرة النجسة وإنما نكتفي فقط وين بغسل أطراف هذه الجبيرة التي لم تصل إليها النجاسة نعم مطلب جديد في هذه المسألة يقول السيد السيستاني هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف يعني احنا نمسح على الجبيرة بحيث كانت هذه الجبيرة تقريبا تساوي الجرح او اكثر شوية بحيث ان المتعارف يقولون هذه الجبيرة جيدة لهذا الجرح شوف تأملوا بهذه العبارة يقول السيد السيستاني هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح يعني كانت الجبيرة متساوية مع الجرح بحيث العرف يرى بأن هذه الجبيرة مساوية لهذا الجرح حتى لو كانت شوية أكثر لكنها مثلا مو الجرح مثلا سنتيمين أو 5 سنتيمات هو مسوي له جبيرة أم 20 سنتيم أو 30 سنتيم شوف تأملوا لولا بلي هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف إذن لابد الجبيرة تكون بالمقدار المتعارف في الحقيقة والواقي. تأملوا. وأما لو زادت، وأما لو زادت الجبيرة، يعني تأملوا هذه الضمائر رجعوها. وأما لو زادت الجبيرة عليه على الجرح، وأما لو زادت الجبيرة عليه على الجرح فإن أمكن رفعها، فإن أمكن رفع الجبيرة، فإن أمكن يعني رفعها يعني رفع الجبيرة، رفعها المكلف. وغسل المقدار الصحيح، يعني الصحيح الذي ليس فيه جرح أو قرح أو ما شابه ذلك، بل وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة، ثم وضع عليه على الجرح الجبيرة الطاهرة، لابد أن تكون جبيرة طاهرة يضعها على الجرح، أو طهرها، أو طهرها، بل أو طهرها، أو طهرها، أو طهرها، أو طهرها، يعني طهر الجبيرة ومسح عليها، ومسح على ماذا؟ على الجبيرة. واضح إن شاء الله. وإن لم يمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك، يعني وإن لم يمكن رفع الجبيرة، شوف لأن تأملوا بالعبارة، يقول وأما لو زادت على الجرح فإن أمكن رفع الجبيرة رفعها، شوف تأملوا، فإن أمكن رفع الجبيرة رفعها. خب وإن لم يمكن، وإن لم يمكن رفع الجبيرة، يعني رفع الجبيرة، وإن لم يمكن ذلك، وإن لم يمكن رفع الجبيرة، وجب عليه التيمم، وجب عليه التيمم، بل وإن لم يمكن رفع الجبيرة، بل وإن لم يمكن رفع الجبيرة وجب عليه التيمم. بعد يتيمم يعني تتحول الوظيفة، بعد تتحول وظيفته من الوضوء الجبيري إلى ماذا؟ إلى التيمم. بل هذا، تأملوا بالعبارة، هذا إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، يعني لم تكن في الجبهة ولم تكن في اليدين، في اليدين، في الكفين، شوف تأملوا، هذا إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، وإلا يعني لو كانت الجبيرة في مواضع التيمم، في الجبهة بلي وفي الكفين في اليدين، هنا ماذا الوظيفة؟ تكون وظيفة وظيفة المكلف، فالأحوط، فالأحوط طبعا الوجوب هنا الجمع بين الوضوء والتيمم، بلي وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم. نعم، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. بلي مسألة جديدة، المسألة الجديدة مسألة 106. يجري حكم الجبيرة في الأغسال، يعني يجري حكم الجبيرة في الأغسال كما كان يجري في الوضوء، هكذا يريد أن يقول السيد، يجري حكم الجبيرة في الأغسال. وطبعا هنا نقل عليه الإجماع عن المنتهى مال العلامة الحلي رضوان الله عليه وغيره، ويدل عليه ما رواه ابن الحجاج، بل ما رواه ابن الحجاج، ما رواه ابن الحجاج قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر. ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويبعث ويعبث يعني بجراحته. وكذلك ما رواه أمير المؤمنين عليه السلام: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكثير، كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء. واضح إن شاء الله. فإذا في الحقيقة والواقع، لذا السيد السيستاني حفظه الله يقول: يجري حكم الجبيرة في الأغسال، يجري حكم الجبيرة في الأغسال كما دلت عليه بل هاتين الروايتين في الحقيقة. نعم، يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت، لقصور الأدلة كما يقول الفقهاء رضوان الله عليهم، لقصور الأدلة عن الشمول، باعتبار ما عندنا فرد دليل يدل على شمول غسل الميت لحكم الجبيرة. واضح إن شاء الله. إذن يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضوء، في الوضوء، ولكنه يعني غسل غسل الجبيرة يختلف عن الوضوء، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل، إذا كان قرحا أو جرحا، بل سواء أكان المحل مجبورا أم مكشوفا. تأملوا بالعبارة، بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا، سواء أكان المحل مجبورا أم مكشوفا، هنا تخير المكلف، بين الغسل والتيمم، بين الغسل والتيمم. طبعا لا يبعد، أن يكون السيد رضوان الله حفظه الله تعالى ناظرا فيما أفاده من التخيير إلى ما رواه محمد بن مسلم رضوان الله عليه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح أو الجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم. فإن المستفاد منه كون المكلف مخيرا بين الغسل والتيمم. شوف، تأملوا بالعبارة، فهنا تخير المكلف بين الغسل والتيمم. طبعا عندما يغتسل طبعا ما يوصل هذا الماء إلى هذا الجرح، وإنما يمسح على خرقة، طبعا يمسح على خرقة، أو يتيمم. زين، فإذا الحكم الأولي هو في الحقيقة لهذا الشخص المكلف يكون مخير بين الغسل والتيمم. خب، وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا، فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها. شايف لولا؟ هنا بلي هنا الأحوط الاستحبابي طبعا لأن جاءت بعده فتوى، واضح إن شاء الله. وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا فالأحوط الاستحبابي أن يضع خرق على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه. شفت أملوا بلي، واضح إن شاء الله. والاحتياط طبعا طريق النجاة، بل يضع خرقة. تأملتوا بالعبارة نعيدها، يقول وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا يعني ليس عليه خرقة ليس عليه جبيرة، فالأحوط الاستحباب أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه. وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، واضح يعني جوز، لأن ماذا ما يخلي خرقة وإنما يكتفي ماذا بغسل أطراف هذا الجرح أو هذا القرح. زين، واضح إن شاء الله. زين، وأما وطبعا هذه المسألة عند السيد الخوئي كذلك، بل نفس بل لا يوجد اختلاف بينهما في هذا، لا يوجد اختلاف بينهما في هذا الموضع. بل وأما إذا كان المانع كسرا، وأما إذا كان المانع كسرا، واضح تأملت لولا، وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان المحل محل الكسر مجبورا، وأما إذا كان المانع عن الغسل طبعا كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا يعني فيه جبيرة تعين عليه الاغتسال، تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، مع المسح على الجبيرة هم كذلك يغسل، تعين عليه الغسل أولا، والأمر الثاني يمسح على الجبيرة التي موضوعة على اليمن على هذا الكسر. وأما إذا كان المحل مكشوفا يعني هذا إذا طبعا إذا كان المانع كسرا وكان المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة. تأملت بالعبارة أو لا؟ يقول السيد السيستاني هنا تعين عليه التيمم، تعين عليه التيمم إذ لا دليل في الحقيقة والواقع على غسل أطرافه، واضح إن شاء الله. إذ لا دليل على غسل أطرافه، بل واضح. نعيد العبارة، يقول وأما إذا كان المحل مكشوفا يعني كان المانع كسر وكان المحل مكشوفا بل وليس مجبورا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة بل تعين عليه التيمم، تعين عليه التيمم. وبهذه المسألة